خرج له مسلم مقرونا، وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه، وحدث ابن مهدي عن رجل عنه. ما معنى حدث ابن مهدي عن رجل عنه يا منير؟ ايش معناها؟ حدث ابن مهدي عن رجل عنها، ايش معنى هذه الكلمه؟ ايه شرحناها اكثر من مره. ها يقول هنا الان ابن رجب عن ابن مهدي انه حدث عن رجل عن مجالب، يقول ان يحيى بن سعيد كان يحدث عنه، يحيى بن سعيد القطان، واما ابن مهدي فكان يحدث عن رجل عنه. ايش معنى هذا؟ هل هذا له صله بالجرح والتعديل ام ليس له صله؟ عندك بشير. الكلمة دي جرح أو تعديل؟ عند الآن ذكرت أنت وإيش هذا؟ يعني الغفلة ما تصلح، والإنسان يجلس في الدرس ما هوش حاضر ولا مستحضر ولا يراجع ولا يكتب، إيش الفائدة؟ أحسن لا يروح ينام يستريح. نعم يا أبي حاتم إيش تقول؟ قلت أن الرجل قد يشترط أن يروي عن الثقات، وهذا ليس من ثقة، فنزلنا أجل هذا. إيه قد يكون من شرطه أن لا يروي إلا عن ثقة، وهذا روى حديثا فلو أخذه عنه أخل بشرطه فينزل في الإسناد فيروي عن رجل ثقة عنه، فالنزول مع إمكان العلو دليل على يعني الطعن في الراوي أو الطعن في الشيخ، هذا لابد أن تنتبه. بارك الله فيك. نعم خلاص خلاص، بعد هذا مجال يكفي. لما قاله بعدما ذكرت هذا يقول بالأسان يرفع المراتب، قال لا يجوز الاحتجاج به، يعني لا يستشهد. إيه كلمة ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به يطلقها على من لا يستشهد به أيضا، اصطلحوا في ذلك يعني أكثر ما يقول لا يجوز الاحتجاج به على الجرح الشديد. نعم تفضل. نعم لا هي تأتي لا تأتي بهذه العبارة، إنما يقال فلان يتتبع حديثه عاليا ونازلا، فلان يتتبع حديثه عاليا ونازلا، هذا الدال على المدح، هذا الدال على المدح وأن الناس محتاجون إلى حديث. أما فلان روى فلان عن رجل عنه فقط هذه جرح. أما يعني هل كلما يعني نزل الراوي عن شيخه كان ذلك تجريحا؟ لا، لأنه قد أيضا يكون عند الرجل أحاديث يحتاج إليها فتؤخذ عنه عالية ونازلة، لكن بهذا التعبير أما فلان يروي عن رجل عنه هذا تجريح. نعم أحيانا يأخذ عن التلميذ عن الشيخ لعلم الشيخ بحديث الشيخ هذا وهذا أيضا موجود، لأنه أصلا كما يعني أن يكون التلميذ له مزية في شيخه فيميز صحيح حديثه من ضعيفه إلى غير ذلك. تفضل اقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما ابن لهيعة تقاربوا لا تجلسوا كذا متفرقين في المجلس، من كان معنا في الحلقة يقترب، ما هو أن من جلس في مكان من أول الدرس ثم قام على من لا يحضر خلاص ما يجوز لا ينتقل. وإيش النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أصحابه لما نزلوا تحت الأشجار متفرقين قال: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين، فعند ذلك اجتمعوا حتى لو يعني وضع عليهم حصير لوسعهم، أو لو جلسوا على حصير لوسعهم. نعم. قال: أما ابن لهيعة فهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة قاضي مصر. يتكلم أيضا لازلنا الكلام على الرواة المختلف فيهم الذين هناك من الأئمة من وثقهم وهناك من ضعفهم، فقد مضى الكلام على ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وكذلك مجالد بن سعيد والآن في ابن الهيعة يا أخوان أو غيره. أيوه ابن الهيعة نعم. قال وأما ابن الهيعة فهو عبد الله بن الهيعة بن عقبة قاضي مصر وهو كثير الاضطراب وكان يحيى بن سعيد يضعفه ولا يراه شيئا وقد اختلف الأئمة في أمره فمنهم من قال حديثه في أول أمره قبل احتراق كتبه أصح. نعم وقد اختلف الأئمة في أمره فمنهم من قال حديثه في أول عمره هو قال أمره في أول عمره فمنهم من قال حديثه في أول عمره قبل احتراق كتبه أصح. هذا دليل على مش مسألة أول عمره يعني أول يوم معنى أي في أول حاله يعني في أول ما حدث وما كان أثناء روايته كان حديثه أصح باعتبار أنه كان عنده أصوله وكان أمره سديدا أما لما احترقت أصوله ولم يكن بذاك الحافظ فخلط وتغير أو اختلط. نعم وهذه المسألة محل خلاف في احتراق كتب بعض العلماء ينكر أن كتبه احترقت وبعض العلماء ينكر أنه كان في أول أمره مستورا أو جيدا ثم طرأت عليه آفة الاختلاط أو الاحتراق فمنهم من يراه أنه لا يزال مخلطا من أول أمره إلى آخره. لكن لو نظرنا نحن إلى حكاية أهل بلده المصريين كأحمد بن صالح المصري وابن وهب وغيرهما فنجد أنهم أعرف به من غيرهم فبلدي الرجل أعرف من الغرباء فقد أثبتوا أن حاله كان أحسن وأن كتبه احترقت وأن أصابه الاختلاط بعد احتراق كتبه نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا. فرب مصيبة تحدث للرجل والعياذ بالله يعني تذهب به نسأل الله العافية. فعلى كل حال كلام البلدي مقدم. نعم فمنهم من قال حديثه في أول عمره قبل احتراق كتبه أصح ومنهم من يقول هو أصح وليس بصحيح يعني هو أصح مما كان بعده ولكن هو ليس صحيح أصلا ومثل ما يقال أصح ما في الباب وأحسن ما في الباب على الحديث الضعيف. لكن العلماء في الغالب عليهم في استعمالهم لهذه الكلمة أنهم يعنون أصح وصحيح يعنون هذا وهذا أمر نجده في كثير من الأحوال في كتب العلل وفلان عن فلان أصح وفلان عن فلان أشبه فلان عن فلان أولى فأفعل التفضيل هي مع كونها تدل على الفارق بين هذا وذاك تستعمل أيضا على وجود أصل الصحة والأفضلية. نعم وقد سمع منه قبل احتراق كتبه من المبارك والمقرئ كذا قال الفلاس وغيره وقاله ابن معين في رواية عنه ومنهم من قال حديثه في عمره كله واحد. أي هو ضعيف في جميع الحالات اجلسوا يا بني الآن خلنا صدق أي هو ضعيف في جميع الحالات. نعم وهو ضعيف وهو المشهور عن يحيى بن معين وأنكر أن تكون كتبه احترقت وقال لا يحتج به. ينظر هل هذا فعلا كلام يحيى بن معين أو كلام يحيى بن سعيد القطان. المشهور أن يحيى بن سعيد القطان هو أيضا الذي ينكر احتراق كتبه وأنه لا يزال مخلطا من أول أمره. ينظر أهذا هو عن يحيى بن معين؟ أنا لما رجعت إلى التهذيب ما وجدت هذا الكلام عن يحيى بن معين. نعم وقال أبو زرعة سماع الأوائل والأواخر منه سواء. يعني إيش معنى سماع الأوائل والأواخر منه سواء؟ أي أنه ضعيف أصلا فالذي سمع منه بأولى من في أول أمر بالذي بأولى من الذي سمع بآخر في آخره. وقال أبو زرعة سماع الأوائل والأواخر منه سواء إلا أن ابن وهب وابن المبارك كانا يتبعان أصوله وليس ممن يحتج به. إذن الراوي إذا كان سيء الحفظ أو مختلطا أو كانت علته من قبل حفظه ومع ذلك جاء تلميذ فتتبع أصوله وأخذ من هذه الأصول فهذا يقوى حديثه. إلا أن أبا حاتم يرى أيضا مع أن ابن المبارك أو ابن وهب أخذ عنه من أصوله فقيل يحتج به قال لا لا يحتج به هذا أيضا حتى هذا عن أبي حاتم. نعم وقال ابن مهدي: ما أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه. هذا دليل على أن ابن مهدي يرى أن سماع المبارك صحيح خلافا لأبي حات. نعم. وقال: مرة لا أحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا. ثم قال: كتب إلي ابن لهيعة كتابا فيه حدثنا عمرو بن شعيب قال عبد الرحمن فقرأته على ابن المبارك فأخرجه إلي ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة. قال: أخبرني إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب. إذن لما يقول ابن لهيعة في كتاب له حدثنا عمرو بن شعيب، ويكون ابن المبارك الذي تتبع أصوله قال لا، هو مش عن عمرو بن شعيب، هو عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب. إسحاق بن أبي فروة متروك، فإذا جاء ابن لهيعة وقال وأسقط هذا المتروك ثم صرح بالتحديث بينه وبين الثقة، فإذا كان ذلك على وجه العمد يكون إيش؟ يكون كذابا، وإذا كان ذلك على وجه الخطأ يكون ضعيفا، وضعيفا جدا. يعني مثل هذا، يعني إسقاط المتروك، إسقاط المتروك والتصريح بالسماع يعني فيه تلبيس شديد وأمره معضل جدا، لأنه حتى لو قال عن ولم يكن هو مدلسا لاحتمل الناس أن يمشوها. لكن الآن لما يقول حدثنا، فيأتي واحد يقول لا ده فيه واحد ساقط، ليش عبد الرحمن بن مهدي قال لا أخذ عنه لا قليلا ولا كثيرا؟ لأن العمل الذي عمله عمل شديد. في فرق بين أن يسقط واسطة ضعيفة ويظهر الإسناد مستويا حتى وإن كان على وجه العمد لا على وجه التدليس، حتى إن كان على وجه الخطأ لا على وجه التدليس أو الكذب. لكن هنا الآن لما أسقط هذه الواسطة الضعيفة جدا المتروكة ومع ذلك أظهر بصيغة التحديث الاتصال بينه وبين عمرو بن شعيب، فكان يعني من حق عبد الرحمن بن مهدي أن يقول في هذه الكلمة: قال لا أحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا، ثم قال أي معللا السبب في ذلك: كتب إلي ابن لهيعة كتابا فيه حدثنا عمرو بن شعيب. ولعله كان يظنه أنه كذلك وساكت وقانع بذلك عبد الرحمن بن مهدي إلى أن لقي ابن المبارك، مما يدلكم على أن الأئمة كانوا دائما إذا التقى بعضهم بعض يعني يحدث بعضهم بعضا بما سمعوا بما عرفوا، فبالمجالسة والمذاكرة تظهر العلل. الأمر الآخر من جهة ثانية أن الأئمة عندهم حفظ، لو أن إنسان كتب شيئا عن أحد المحدثين ونسيه ثم وجد من إمام آخر ما يظهر علة هذا الحديث أو علة هذا الأثر، فإذا كان نسيا من أين له أن يعرف أن فيه علة أو كذا؟ نسي الأمر من أساسه. لكن لحفظهم ما أن رأى هذا الشيء إلا عرف أن هذا يعل الحديث الذي عنده من قبل. قال فقال عبد الرحمن فقرأته على ابن المبارك فأخرجه إلي ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة قال أخبرني إسحاق ابن أبي فروة، وهذه المصيبة هو متروك، عن عمرو بن شعيب. فهنا وقف منه ابن مهدي هذا الموقف الصارم الجازم لما رآه على هذا الحال، لكن لعل ذلك لم يكثر من ابن لهيعة، فمنهم من مشاه ومنهم من وثقه، والصحيح أنه لا يحتج به إلا في رواية جماعة معينين قد عرفوا. نعم. وقال أحمد: كان ابن لهيعة يحدث عن المثنى بن الصباح. والمثنى بن الصباح هذا يماني أبناوي. إيش معنى أبناوي؟ كيف إيش معنى الأبناوي يا محمد؟ من أبناء الفرس. أي من أبناء الفرس الذين ولدوا في اليمن. اليماني الأبناوي. المثنى بن الصباح هو رجل ضعيف وهو من الضعفاء. بسبب الاختلاط أيضا كان ابن مهدي يحدث عن المثنى بن الصباح. نعم. وقال أحمد: كان ابن لهيعة يحدث عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وكان بعض يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه. يعني إيش؟ أسقط المثنى. لكن الأمر في المثنى أسهل، المثنى يعني أحسن من الإسحاق بن أبي فروة. نعم. وقال أيضا: ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به، وهو يقوي بعضه ببعض. قد تكلمنا على هذا في أن هذا ممكن أن يستدل بهذا القول يعني على وجه من الوجوه في الرد على من ينكرون تقوية الأحاديث الضعيفة ببعضها. نعم. وروي عن أحمد وكذا وهو يقوي يقوى بعضه ببعض ويقوى بعضه ببعض. إيش معنى يقوى بعضه ببعض؟ معرفة علة الحديث. معرفة علة الحديث لأن الحديث كله يعني بالنهاية. أيوة، وهذا ليش المثل الذي قصدته الآن معرفة علة بعضه ببعض على جميع الطرق. طب كيف يقال يقوى؟ كيف؟ طب كيف إذن يقوى؟ إذن يضعف. كيف إذا كان سنظهر علة في الحديث تقوي أو ضعيفه العلة؟ الذي أدى لهذا مسألة بعضه ببعض. أيه، ما هي مرت مرت إيه في الشفاء، لكن أين هي الآن؟ نعم. عندهم حديث يعني وافق فيه الثقات. ايه. حديث آخر. نعم. حمل حديث آخر. نعم. يعني الرجل ليس حديثه كله ضعيفا، عنده أحاديث وافق فيها الثقات فقوت من حاله ورفعت من شأنه. ولو أن الأحاديث كلها عنده ضعيفة لنزل أو لترك. فالإمام أحمد يقول أنا أكتبه أعتبر به، وهو يقوى بعضه ببعض، يعني ليس بالساقط. ليس بالصحيح، عنده أحاديث نظرنا فيها فرأيناها موافقة لحديث الثقات، فهذه قوت من حاله وشدت من أجره، وإن كان البعض الآخر أيضا لا يعني ضعف بسببه، لكن هو ليس بالمطروق الساقط، إنما هو بالضعيف المتمسك بسبب ما عنده من أحاديث وافق فيها الثقات يقوى. طبعا اللي بيحصل إيش، إن بعض الذين يردون بهذه الكلمة على الذين ينكرون الحديث الضعيف أو ينكرون تقويض الحديث الضعيف الضعيف، يظنون أن هذه الكلمة معناها أنه يعني يستشهد به. كيف يستشهد به كلها من رواياته؟ الحديث إذا كان يدور عليه كيف يستشهد به؟ فهمتم هذا؟ هذا الموضع كلمة يقوى بعضه بعض لا، إنما كلام أحمد أكتبه أعتبر به، أعتبر به أستدل به. أما بقية الكلام ليس في باب الشواذ والمتابعات، إنما في باب تقوية حال ابن لهيعة في الجملة، عنده أحاديث قوية وافق فيها الثقات ولولاها لسقط. ويقوى بعضه ببعض، أي حديثه يقوى ببعض حديث ويرتفع من حيز الترك. والقوة هنا ليس معناها الاحتجاج، القوة هنا يقوى ليس معناها الاحتجاج، ولكن أنه فيها جزء من القوة أو فيها قوة نسبية. ولولا هذه الأحاديث التي اعتدت له لسقط بالكلية ولم ينتفع منه بشيء. نعم. قال وروي عن أحمد أنه قال سماع العبادلة من ابن لهيعة عندي صالح عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك. وهناك أيضا آخرون، هناك آخرون كثيرون قد جمعوا. نعم. وقال الجوزجاني لا ينبغي أن يحتج بروايته ولا يعتد بها. نعم. إلى هنا. من هو البياقي؟ انه ضعيف. ايش صحيح فقر الامر على انه ضعيف لا يحتج به، لان هناك من وثقه ورفع من شأنه كما سيأتي، والحقيقة انه ضعيف لا يحتج به الا في حالات مجرد ايش هو ما أخذ صحيح حديثي. والظاهر أنهم أخذوا صحيح حديثي، ويعني مسألة التدليس لعل الذي يعني يحتج بذلك ما رأه مدلسا من البداية، إنما ذكر التدليس جاء من طريق من كلام ابن حبان. ونفس الحافظ ابن حجر كما ذكرت ذلك لشيخنا الألباني حفظه الله، فقلت له لماذا لا تعل يعني بعض الأحاديث إذا كانت من رواية العبادلة مع وجود عن عنة ابن لهيعة؟ قال لأن الحافظ نفسه الذي يعني ذكره في طبقات المدلسين نفسه لا يعتد بتدليس، لا يتوقف في عن عنته. نعم. الظاهر أنه يمشى إلا أن يكون فيه نكارة. نعم. كلام ابن حبان، كنا وقفنا على كلام ابن حبان. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وقال ابن حبان، ينبغي أن تقول وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الكلام على ابن لهيعة هكذا، لأن حتى ندخل في ضمائر وكلام مبهم والناس نسيوا بعضهم، هو جالس في الدرس عدد من أمس بها حافظ الله. نعم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على ابن لهيعة، وقال ابن حبان: سبرت أخباره فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم، ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأ، سواء كان من حديثه أو لم يكن من حديثه. أي أنه يقبل التلقين، أي نعم، أي أنه سيء الحفظ، أي شيء تقول له هذا من حديثك يقول نعم يقرأ، ما يعني مخلط، ما هو بداري هذا من حديثي أم لا. ها. قال: سواء كان من حديثه أو لم يكن من حديثه، فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه. يعني يقول لك يترك رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه، لما كان عنده من تدليس ولما كان عنده من اختلاط. نعم. فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه، أي الاختلاط. ونقل أبو عبيد الأجري عن أبي داود عن أحمد قال: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. هذا يحمل على أن من قال أنه مخلط دائما ولا يزال مخلطا أن قوله غير صحيح، أنه كان عنده وقت استقام حديثه فيه. أحمد يقول: من كان مثله في مصر، بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه، هذا مدح له. نعم. وكذا نقله النسائي عن أبي داود عن أحمد. وذكر جعفر الفريابي عن بعض أصحابه عن قتيبة قال: قال لي أحمد: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح؟ قلت: لأننا كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة. يعني نكتب من كتاب عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، فنتأكد من صحة النسبة إلى ابن لهيعة، لأن ابن لهيعة لما حدث له ما حدث فكانت العمدة على كتب تلامذته الثقات الذين أخذوا من أصوله والذين تتبعوا أصوله فأخذوا منها الأحاديث، فبعد ذلك كنا ننظر في هذه الأحاديث، نأخذ الأحاديث من هؤلاء التلاميذ الذين أخذوا عنه من أصوله، ثم بعد ذلك نذهب نسمعها من ابن لهيعة. وذكر جعفر الفريابي عن بعض أصحابه عن قتيبة قال: قال لي أحمد، لكن انظر بعض أصحابه من هم هؤلاء. أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح؟ قال: لأن كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة. نعم. وقال الثوري: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. الظاهر أن هذا مدح لابن لهيعة من كثرة الحديث ولقاء المشايخ وعلو الإسناد، لما يقول عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع، ظهر أنه يمدحه بعلو إسناده وأن الحديث يدور عليه وكثرة الحديث الذي عنده يظهر هذا، وإن كان قد يحتمل وجه آخر، لكن هذا ليس واردا، لأن ابن لهيعة كان يمسك بأصوله والناس عندهم النسخ التي أخذت من ابن لهيعة، فكان الناس يتداولون النسخ، أما الأصول فهي عند ابن لهيعة، لكن لو كان كذلك ما كان هذا مدحا من الثور لابن لهيعة. نعم. وقال: حججت حججا لألقى ابن لهيعة، من أجل أن يستفيد منه، وأنه يعني مشتاق إلى لقائه من أجل الفائدة، كانوا يشتاقون لبعضهم من أجل ما عند بعضهم من الفوائد وما عند بعضهم من الخير من السنن، وهكذا إذا علم الواحد منا أن هناك عالما في الأرض يشتاق إلى لقائه ويتمنى أن يلقاه، ربما ينام ويراه في المنام لأنه مشغول بذلك، فلقاء العلماء والأخذ عنهم هذا أمر معروف أنه محبب لدى طلاب العلم، وإذا كان مثل الثوري يقول هذا فلا شك أن هذا مدح عال لابن لهيعة. نعم. وكان ابن وهب يقول: حدثني والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة. نعم. وأثنى عليه أحمد بن صالح المصري وقال: هو صحيح الكتاب، يعني له كتب صحيحة وصحيح الكتاب، إذا أخذ من كتابه الصحيح فلا يضر أنه سيلحف، هذا الذي جعلنا نأخذ هذه الأقوال، أن أهل بلدي هم أعرف، أهل بلدي مثل أحمد صالح المصري ومثل عبد الله بن وهب، هؤلاء أعرف. نعم. وأثنى عليه أحمد بن صالح المصري وقال: هو صحيح الكتاب، فمن ضبط عنه من إملائه من كتابه فحديثه صحيح. قال: وأنا أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه. أهل مصر لأنهم أعرف به، إذا اتفق أهل بلدة على ترك حديث يعني شيخ من هذه البلدة فهم أعرف غيره. كان الحال تماما في محمد بن حميد الرازي، الرازيون على الطعن فيه وتكذيبه وتهمته، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما بغداديان يمدحانه، فكلام أهل البلد مقدم على كلام الغريب. نعم. هذه العبارة أي عبارة؟ أنه لا يشرح حديث محدث حتى يجتمع لمسا على حديث. فصلت عبارة النساء. لا، عبارة النساء أوسع، يعني عندما أن يجتمع المحدثون على ترك حديثي أو أهل النقد على ترك حديثي أوسع، سواء كانت البلدية أو الغير البلدية. لكن إذا اختلف أهل البلد في الرجل فهذا يكون أدعى إلى الترجيح والنظر، أدعى إلى الترجيح والنظر. أما إذا اتفقوا على ترك حديثه فلا شك أنه متروك، وهذا محمول طبعا على أن يكون أهل هذه البلد أئمة ونقادا يعرفون، ما هو جهلة يقول لك تركوا حديث رجل، ممكن الجهلة يتركون حديث العالم أو يحسدونه أو غير ذلك، لكن هذا محمول على أن أهل البلد يكونون أئمة وأهلا إذا تركوا أن يترك الناس لقولهم أو لتركهم. ومحمول أيضا على يعني عندما يقول لا أترك حديث الراوي على أنه مثلا يرجح، أنه إذا اختلفوا أنهم يرى أنه يرجح، أما مجرد أنهم يختلفون فهذا يجعله أن يأخذ كل الحديث وإن اختلفوا لوجود من يخالف، لا شك أنه في هذا تساهل، أنه في هذا التساهل. محمول على أنه إذا اتفقوا ترك ولم يتكلم، وإذا اختلفوا أنه يعني نظر بنفسه ورجح الراجح. نعم. قال ابن عدي: هو حسن الحديث يكتب حديثه، وقد حدث عنه الثقات الثوري وشعبة ومالك وعمر بن الحارث والليث بن سعد. حسن الحديث هنا ممكن يرجع إلى علو الإسناد والإتيان بغرائب أو فوائد ليست عند الناس. نعم. خرج مسلم حديثه مقرونا بعمر بن الحارث، وأما البخاري والنسائي. معروف الفرق بين المقرون وبين المتابعة يا عدنان؟ إيش الفرق؟ حدثنا فلان وفلان، يذكره في نفس السند يقرنه به، خلاف المتابعة ما يكون هذا من طريق وذاك من طريق والجميع يلتقي على شيء. نعم. أو أنه مثلا يسوق في الباب من هذا الطريق ومن هذا الطريق وإن اختلفت الطرق، لكن ما سقه اعتمادا ولكن سقه استشهادا واعتضادا. نعم. خرج مسلم حديثه مقرونا بعمر بن الحارث، وأما البخاري والنسائي فإذا ذكر إسنادا فيه ابن لهيعة وغيره فيه ابن لهيعة وغيره سميا ذلك الغير وكنيا عن اسم ابن لهيعة ولم يسميه. يعني يقول مثلا حدثنا فلان وآخر، هذا معنى كنا عنه، حدثنا فلان وآخر أو حدثنا فلان وغيره، ويكون المراد بالآخر هذا أو الغير من يكون المراد ابن لهيعة، هذا معنى أنه إذا ذكر مع غيره قرنه. نعم. عند هذا نعم فيه ذمه، هذا ما كان عنه إلا شيء فيه، ولو كان عنده يعني مرغوبا فيه لا بحث باسمه وصرح باسمه، لا شك أن الإبهام فيه غمز في الجملة، في الجملة. وقد يبهم الرجل لعلمه أن الجالسين لا يرضون عنه، أما هو يراه ثقة كما اعتذر عن المدلسين. تفضل. 400. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الجهزه دائما قبل الدرس قدمنا كلها. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وممن يضطرب في حديثه أيضا شهر بن حوشب، وهو يروي المثنى الواحد بأسانيد متعددة، ومنهم ليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد الكوفي، ومنهم عبد الملك بن عمير، على أن حديثه مخرج في الصحيحين. يعني إيش معنى أنه يضطرب؟ يعني يروي الحديث على وجوه مختلفة، مرة يروي الحديث بإسناد، ومرة أخرى بإسناد آخر، ومرة يرويه بمعنى، ومرة أخرى بمعنى آخر. هذا وجه الاضطراب. هؤلاء ممن يضطربون شهر وليث ويزيد وعبد الملك بن عمير. وقال عبد الملك حديث مخرج في الصحيحين، وقد ذكر المحقق في الحاشية أن الإمامين البخاري ومسلم رويا عنه من رواية المتقدمين على سبيل الاحتجاج، ومن رواية المتأخرين على سبيل الاعتباض والاستشهاد. فهذا يدل على أن الإمامين لهما فهم، على أن الإمامين لهما فهم في الرواه. فمن كان منهم فيه اضطراب، فالغالب أن الاضطراب يكون في متأخرا في الرجل، فرواية المتقدمين عنه تكون جيدة، بخلاف رواية المتأخرين يكون قد أدركوه وقد استحكمت غفلته أو كثرت غفلته. فيروى عنه في الحالة الأولى على وجه الاحتجاج، وفي الحالة الثانية على وجه الاستشهاد. لكن هذا كله يحتاج إلى تنصيص العلماء على أن فلان روايته عن فلان مقبولة أم غير مقبولة. نعم. قال ومنهم عبد الملك بن عمير على أن حديثه مخرج في الصحيحين. وقال أحمد هو مضطرب الحديث جدا، وقد وهو أشد اضطرابا من سماك. وممن يضطرب في حديثه سماك وعاصم بن بهدلة، وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم ممن تكلم فيه من قبل حفظه وكثرة خطئه لا يحتج بحديث أحد منهم إذا انفرد. معكم التقريب أم لا؟ ها؟ انظر عاصم بن بهدلة قال في صدوق لا أوهام. وعبد الملك بن عمير فضل. وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم من تكلم فيه من قبل حفظه وكثرة خطئه لا يحتج بحديث أحد منهم. قال في صعف المدد صدق الله وهم. أيوة خلها قرأ. هذا يدلك على أن صدق الله وهم ممن لا يحتج به. نقول وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم ممن تكلم فيه من قبل حفظه وكثرة خطئه لا يحتج بحديث أحد منهم إذا انفرد. الذي قال فيه صدوق الأوهام عبد الملك بن عمير قال يعني أنت ما شاء الله يعني استمع وقده يعني قليل وديد وضعت هذا على أذنك. يلا فضل نعم. قال وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم ممن تكلم فيه من قبل حفظه وكثرة خطأه لا يحتج بحديث أحد منهم إذا انفرد، يعني في الأحكام الشرعية والأمور العلمية. قال عن ثقته فصيحا عالما تغير حفظه وربما جلد. نعم ما شاء الله. تفضل. يعني في الأحكام الشرعية والأمور العلمية، وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحدهم في الإسناد. معناها أنه في باب الأحكام لا يحتج به، إنما يؤخذ به في باب الفضائل والرغائب والأشياء التي يتساهل في الرواية فيها. نعم. وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحدهم في الإسناد فزاد فيه أو نقص، أو غير الإسناد، أو غير المتن تغيرا يتغير به المعنى. ومثال ذلك حديث واحد رواه ابن لهيعة فزاد في إسناده على الناس، ورواه أيضا بغير الإسناد الذي رواه به الناس، ورواه بمعنى غير معنى. ليش يقول فزاد؟ يعني الزيادة هو في الغالب أن الذي ينقص لا لوم عليه، في الغالب أن الذي يأتي بالرواية ناقصة يعني يخف عليه اللوم، إنما أكثر ما يكون اللوم يكون في الزيادة. ولذلك قالوا زيادة الثقة والزيادة الشاذة. ليش ما قالوا نقص الشاذ والنقص كذا؟ الغالب أن الكلام يكون في باب الزيادة، إلا أن يكون النقص يحمل معنى الزيادة، يحمل معنى الزيادة، لأن الزيادة في الغالب هي يعني تزيل علة الحديث، كأن يكون الحديث موقوفا فيأتي به هو مرفوعا، فزيادة هنا إيش؟ جودت الحديث. كأن يكون الحديث مرسلا يروي الثقات فيأتي به هو ويرويه مسندا، الزيادة هنا إيش؟ جودت الحديث. أحيانا يكون النقص له معنى الزيادة، أحيانا يكون النقص له معنى الزيادة. كيف؟ مثلا ما مر بنا بالأمس، يأتي عن رواية الزهري يقول حدثني من لا أتهم عن أنس، فيأتي هو ويجود الحديث ويقول حدثني الزهري عن أنس، على طول يأتي الزهري عن أنس يسقط الواسطة. هذا نقص، لكن هذا النقص يتضمن معنى الزيادة. إيش يتضمن معنى الزيادة؟ أنه جود الحديث الذي يقف عليه رواه جيدا سالما من العلة، مفهوم هذا؟ هنا هذا النقص يعاب عليه. وإلا لماذا عيب على المدلسين وهم ينقصون؟ مع المدلسين ينقصون أصلا، المدلسين ما بيزيدوا، المدلسين ينزلون من الإسناد. ليش عيب عليهم؟ لأنهم يظهرون الإسناد جيدا، هذا كان وجه اللوم عليهم. فهم وإن نقصوا إلا أنهم يزيدون من جهة أخرى عندما يجعلون الحديث سالما من العلة فيقبل، أو يجودونه بسلامته من العلة فيكون له قبول عند الناس. فهنا يعني النقص يكون فيه اللوم على الرجل. أما لو أن الحديث يرويه الثقات مرفوعا وجاء رجل رواه موقوفا، ما نقول نقص شاذ، يعني رواية شاذة، لأن نقول رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع وقف عند هذا. لسيما ونحن نعلم أن من العلماء من كان إذا شك في الحديث أهو مرفوع أو موقوف فيقف فيه، أهو مرسل أو مسند فيرسله، ينقصه، يأتي به ناقصا من باب الاحتياط والورع. لكن لو شك مرفوعا أو موقوفا فرفعه يمدح لهذا؟ هذا يدلون على أنه الأصل أن النقص لا يذم صاحبه، أن النقص لا يذم صاحبه، بدليل أنه لو نقص عند الشك كان ممدوحا، وأن الزيادة هي التي يذم عليها. إلا نقصا يحمل معنى الزيادة، إلا نقصا يحمل معنى الزيادة. كيف يحمل معنى الزيادة؟ إلا نقصا يجود الحديث، كنقص المدلسين، كنقص المدلسين وإسقاط المبهمين والمتهمين والمطروقين والضعفاء من الحديث. يأتي الراوي عن شيخه فيسقط الضعيف الذي بين شيخه وشيخ شيخ، هذه التسوية. وعيب عليهم ليش؟ لأنهم يظهرون الإسناد جيدا سالما من الأدنياء، يعني مشهورا بالأجواد الرفعاء. بان لكم الآن أن الكلام حول الزيادة والنقص له هذا المعنى، يعني راعى هذا الشيء. قال: ومثال ذلك حديث واحد رواه ابن لهيعة فزاد في إسناده على الناس، ورواه أيضا بغير الإسناد الذي رواه به الناس، ورواه بمعنى غير معنى حديث الناس. إذن إما يأتي بزيادة أو أنه يغيره بمعنى آخر، يأتي بإسناد آخر غير الإسناد الذي يرويه الناس به، أو أنه يأتي بمعنى غير المعنى الذي يرويه الناس عليه، كل هذا يعتبر من الاضطراب الشديد، يعتبر من الاضطراب الشديد. نعم. قال: ورواه بمعنى غير معنى حديث الناس، روى الليث بن سعد وعمر بن الحارث وعبد الحميد بن جعفر كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جد. ما شاء الله، شوف كيف الثلاثة هؤلاء يروونها، كيف عن يزيد، عن عبد الله بن الحارث بن جد بن جد. عن عبد الله بن الحارث بن جد قال: أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبول أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. نعم. وفي رواية الليث بن سعد وغيره عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث يذكره، ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب. انظر كيف رواية ابن لهيعة الآن، يعني عندنا الليث بن سعد، وعندنا عمرو بن الحارث، وعندنا عبد الحميد بن جعفر، كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث ابن جد. لكن انظر كيف يأتي بها ابن لهيعة، رواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن جبل بن نافع عن عبد الله بن الحارث، أتى بالرجل فزاد في إسناده رجلا. أردت أن أنبه هنا، أحيانا العلماء، لأن القواعد، قواعد الجرح والتعديل، هي يعني لها قرائن، أحيانا تكون القاعدة لها وجاهة في موضع لا تكون لها وجاهة في موضع آخر. الأصل الآن أن ابن لهيعة خالف الثقات، صح؟ فزاد رجلا في الإسناد، فزاد رجلا في الإسناد. أحيانا تكون هذه الزيادة من الرجل الضعيف دليلا على حفظه، وقد صرح بذلك أبو حاتم كما في العلل لابنه، صرح في ابن لهيعة أيضا، قال: لو كان يعني ناقصا لكان أسهل على ابن لهيعة، لو كان الإسناد ناقصا قليل الرجال كان أسهل، أما وقد رواه بهذا العدد وزاد فيه هذا دليل على أنه حفظه وتأكد من حفظه. هذه يعني الأصل أن الراوي الضعيف إذا زاد رجلا يكون هذا من أوهامه، وأن الرجل الكذاب إذا زاد رجلا يكون هذا من تعمده. وأما أحيانا أن يكون الرجل الضعيف يزيد رجلا فيدل ذلك على ضبطه، نعم، لكن هذه أشياء نادرة وتحتاج إلى تنصيص العلماء، هذه أشياء نادرة وتحتاج إلى تنصيص من العلماء. إنما أردت أن أبين أحيانا تكون الزيادة، الأصل أن الزيادة من الضعيف فقدح فيه، لكن أحيانا تمدحه وتنفعه فيقال لو كان نصصا لكان أسهل عليه. إذن هو ما جاء بهذه الطريق وثبت عليها إلا لأنه متأكد من حفظ فيها، هذا معنى آخر، لكن هذا المعنى ليس هو الأصل، ليس هو الأصل، إنما هو معنى نادر يأتي أحيانا. وأريد أن أنبه دائما على أن قواعد الجرح والتعديل أحيانا ترى القاعدة تختلف من موضع لآخر، ترى القاعدة تختلف من موضع لآخر حسب القرائن التي تظهر للناقد، وبقدر سعة حصيلة الناقد، وبقدر يعني فهمه الثاقب، وبقدر مثلا تذوقه لهذا العلم وإحاطته بأحوال رواة هذا السند أو بهذا المتن والطرق التي جاء بها هذا المتن سواء من هذا السند أو من غيره، بقدر هذه الإحاطة بقدر ما يكون حكمه صوابا، لأنها قرائن تقويه وتبصره وتفتح له الطريق أمامه، وبقدر الجهل في شيء من ذلك بقدر ما يكون النقص في الصواب في الحكم. تفضل. نعم. الجد وغير الجد ممكن أن الإنسان إذا كان يعني أصبح عارفا بالأسانيد يستطيع أن يعرف الجد وغير الجد، لأن الأسناد المشهور الذي تروى به روايات كثيرة يكفي أنك مثلا تأتي وتعل حديثا لرجل فيه ضعف ولزم الجد وخالفه منه أوثق منه، ما يحتاج أنك تحتاج إلى تنصيص العلماء على أنه لزم الجد أم لا، يعني لأن هذا الأمر قد أعلوا به وصرحوا بأن العلة لزوم الجدة، وأنت وقفت على إسناد مشهور هذا الإسناد، لكن مش لأنك تقف على روايتين 13 20 بهذا الإسناد تقول هذا الجدة، لا، الجدة تحتاج أن تعرف أنت الأسانيد عند العلماء أن ينصوا أن مثلا روايتنا عن فلان فلان كثيرة وكذا، لكن تأتي أنت وتطبق هذه القاعدة العامة على جزئية من جزئيات الأحاديث لا بأس بذلك. نعم. قال ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن جبلة بن نافع عن عبد الله بن الحارث فزاد في إسناده رجلا، ورواه أيضا عن عبد الله بن الحارث بن جز سليمان بن زياد الحضرمي وسهيل بن ثعلبة، وقد رواه عن سليمان بن زياد غير واحد منهم ابن لهيعة. ما هو الإنسان اللي في ضعف هذا تحصل عندما تجمع الطرق، عندما تجمع الطرق تجد الإنسان الضعيف هذا يعني عمال يروح ويجي وطلع ونزل وكذا ودخل هنا ودخل هنا وروى مع هؤلاء وخالف هؤلاء وطلع، تجده كأنه يقول أنا المسيء أخذوني، يعني قد أنا المشكلة في هذا الإسناد، أنا السبب لا تذهب عند غيري، مما يدلك على أن العلماء عندما يقول فلان فيه ضعف ما يكون عن هواه، معناه أنهم نظروا في أحاديثه وجدوه يخالف، بدل ما احنا نجمع هذه الطرق، ولذلك ان شاء الله نحن يعني نحاول نجعل في الاسبوع ليله او ليلتين بالنسبه للاحاديث التي فيها علل من اجل اخواننا يعرفون ايضا كيف يحكمون على عله الروايه، نجعلها ان شاء الله ايضا في دروسنا. فعندما تجمع الطرق يظهر لك ان هذا الضعيف هو الذي لعب هذا اللعب وهو الذي خلص هذا التخليق، فالعلماء ما يقولون ضعيف الا لمعنى، ما يقولون بهوى ولا يقولون بشهوه ولا يقولون قد يعني مثلا اخذ ارضهم ولا يعني بينهم وبينه مشكلة أو كذا أو جار أو لا، ما يقول هذا إلا لأنهم نظروا في حديثه فوجدوه يعني ما يستقيم حديثه. نعم. وقد رواه عن سليمان بن زياد غير واحد منهم ابن لهيعة وانفرد ابن لهيعة فرواه عن عبيد الله. لو أمام الصبور الآن كان ممكن أرسم لكم كيف ابن لهيعة روى هذا وروى هذا وروى هذا، تعرفون كيف خلف، ولذلك أنا أريد منكم يعني تكتبون لهذا منكم، كل واحد منكم أمامه الآن من العلل يكتب هذا في ورقة ويعطيني الورقة، أنظر كيف كتب يعني شجر ما يسمونه المحققون الجدد شجرة الإسناد، يعني كيف تفرع الحديث من هذا إلى هذا وكيف خالف وكذا، لا أعرف بعد ذلك يعني هل واحد منكم يستطيع أن يقف على طرق حديث يجمعها ثم بعد ذلك يستطيع أن يسوق هذا الشكل الذي كنا يعني مصدده بالأمس أم لا. نعم. تبقى كل واحد ورقة ويجيبها لي إن شاء الله بحث، ها؟ ولا أنت غير حافظها مش يحتاج كتابة؟ ها؟ سهل، خذه من واحد قل له فلان هذا كتابك انظر. نعم. قال: وانفرد ابن لهيعة فرواه عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. هذا العكس الآن في المعنى، والحديث أصلا لا يبول أحدكم مستقبل القبلة. أنا رأيت يبول مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك، يعني قلب المعنى الآن. إذن في زيادة وفي تغيير في الإسناد، زاد رجلا ورواه بوجه آخر بإسناد ثاني، ثم أيضا أتى برواية فيها تغيير المعنى. هذا الشاهد على شدة الاضطراب. نعم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. وهذا اللفظ خطأ، تفرد به ابن لهيعة وخالف رواية الناس كلهم. خلاص، عند هذا نقطة. أنا ما عملت صورة الخلاف على ابن لهيعة من أجل على كل اجمعوا الأوراق أنظرها أيضا. اجمعوا الأوراق عنده هنا. كل واحد يسمع الورقة، كل واحد يسمع. كل نفس يسمع الورقة. نعم. كتبتها من أجل ليش ما كتبت؟ أنت بشير كتبتها أم لا؟ ليش ما كتبت؟ تفضل. قال: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد روى مسلم في مقدمة كتابه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على علل الترمذي: وقد روى مسلم في مقدمة كتابه عن الحسن الحلواني: سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال: حلفت أن لا أروي عنه شيئا لقيته حلفت أن لا أروي عنه شيئا لقيته فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني، ثم عدت إليه فحدثني به عن مورة، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن. هذا من الاضطراب عندما يروي الحديث على عدة أوجه وهو ليس بذاك الحافظ. فكان ينسبه إلى الكذب انتهى. هذا يدل على التعمد الآن. نعم. فاختلاف الرجل الواحد في إسناد، هذه قاعدة مهمة من الحافظ ابن رجب، إن كان اختلاف الرجل الواحد في إسناد، وضح الكلام، وضح القراءة. نعم. فاختلاف الرجل الواحد في إسناد إن كان متهما فإنه ينسب به إلى الكذب. يعني إذا روى المتهم حديثا على عدة أوجه يكون يعني متعمدا، يكون كذابا فيه. نعم. ينسب إلى الكذب، وإن كان سيء الحفظ نسب به إلى الاضطراب وعدم الضبط. كذلك أيضا كان سيء الحفظ مع العدالة في الدين، إذا كان سيء الحفظ مع العدالة في الدين نسب به إلى الاضطراب وعدم الضبط. نعم. قال: وإنما يحتمل إنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه كالزهري وشعبة ونحوهما. إذن يعني الذي يقبل منه تعدد الطرق والروايات المختلفة أولئك الأئمة الحفاظ، ليس أهل الوهم ولا أهل التهمة. وقد يكون أيضا هذا من جهة أخرى من باب الرواية بالمعنى، يكون أيضا الواحد منهم لا أن الحديث عنده من وجوه متعددة، ولكنه أنه من باب الرواية بالمعنى. وهذا من باب الرواية بالمعنى في الإسناد أو في المتن؟ هذا في المتن. كيف الرواية بالمعنى في الإسناد؟ يعني مثلا أحمد بن علي كيف نروي بالمعنى؟ نقول محمد بن أحمد. نعم، باب الرواية في المتن بالمعنى، فيأتي الحديث على وجوه مختلف ويكون هذا من باب الرواية بالمعنى. نعم. قال: وقد كان عكرمة يتهم في روايته الحديث عن رجل ثم يرويه عن آخر حتى كان يتهم، يقولوا ليش مرة يروي عن فلان مرة عن فلان، إذن هو كذاب يتهم بهذا حتى إيش؟ قال: حتى ظهر لهم سعة علمه وكثرة حديثه. ذكر معنى ذلك ابن لهيعة عن أبي هبيرة وأبي عن ابن هبيرة وأبي الأسود عن ابن هبيرة وأبي الأسود عن إسماعيل بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب ابن عباس. نعم، إذن الراوي إذا كان مكثرا وواسع الرواية فهذا يشفع له عندما يروي الحديث على وجوه متعددة، يشفع له عند العلماء ويعني يخرج من حيز الاتهام، سواء كان الاتهام من قبل الحفظ أو كان من قبل العدالة، يحتمل هذا منه، يحتمل من المكثر الحافظ الرحالة الواسع في العلم العارف بالروايات ومخارجها المطلع على ما لم يطلع عليه غيره، يقبل منه أن يروي الحديث على وجوه متعددة، يقبل منه هذا. لماذا؟ لأن الظن به أنه سمعه من هذا ومن ذاك. أما أن يكون فيه شيء من قبل حفظه، لا، نقول هذا مضطرب، والدليل على اضطرابه اختلافه في الرواية. أما أن يكون شيء من قبل الدين والأمانة، نقول لا، هذا كذاب، والدليل على ذلك أنه يروي مرة هكذا ومرة هكذا، يريد أن يلبس على الناس ويريد أن يظهر للناس أنه صاحب غرائب وصاحب رحلة وصاحب روايات ليست عند غيره. هذا رواية الحديث على عدة أوجه يعني يتهم هو بها. نعم، من هو؟ اختلف في الصوت على الحافظ. ايه، قد يحمل العهد عليه، هذا قد يحمل العهد عليه وقد يحتمل منه، قد يحتمل منه، ليست قاعدة مضطردة. يعني ترى أنت حتى كثيرا من القواعد تمر بنا هذه القواعد ويعمل بها في حديث ولا يعمل بها في آخر، النقاد لهم نظرة يعني تدور يعني في الحديث بالجملة ثم بعد ذلك في الحديث بالتفصيل، قد يظهر للعلماء أن فيه نكارة، ومع ذلك القواعد التي يستعملونها في غيره لا تشفع له في هذا الموضع، وقد يظهر العلماء أن هذا الحديث له أصل. ولذلك ليش نقول نحن نقد المتقدمين يعني مقدم على نقد المتأخرين؟ لأنهم يرون ما لا يراه المتأخرون، وقفوا على الأصول ووقفوا على الرواة أنفسهم، سمعوا منهم، وكان في زمانهم يشتهر أن هذا حديث فلان دون حديث فلان، ليس مجرد ظاهر الإسناد. فعند المتقدمين فوائد وأشياء ليس عند المتأخرين. فالأصل إذا أمكن أن نحمل ما بين كلام المتقدمين والمتأخرين ونقول المتقدمون يتكلمون على كذا والمتأخرون على شيء آخر فذاك. أما إن تعارض كلام المتقدم والمتأخر تعارضا لا يمكن تأويله ولا توجيهه، فلا شك أن كلام المتقدم أولى بكثير من كلام المتأخر. فلا نستطيع من مجرد ظواهر الأسانيد أو ظاهر الأسانيد أن نرد نقد الأئمة، أو نقول قد صححوا الحديث بهذه القاعدة في غير ما موضع. هذا كلام صحيح في بابه وبقرائنه التي من أجلها صححه أو ضعفه، فليست كل قاعدة صححوا بها الحديث كلما وجدت. مثلا على سبيل المثال، قد يوجد الحديث الراوي مثلا يشارك الجماعة في رواية ويختلف عنهم، أحيانا يقولون حفظ ما حفظوه وزاد عليه، وأحيانا ما يقولوه وحديثه مع الجماعة أولى من حديثه وحده. هي نفس الحالة، مرة يقول حديثه مع الجماعة أحب إلينا من حديثه وحده، ومرة يقولون عرف ما حفظوه وزاد عليه. مثلا الراوي الضعيف مثل ما مر بنا في درسنا بالأمس، الراوي الضعيف مثل ابن لهيعة مثلا إذا روى وزاد في الإسناد غيره يعني يجعل الحديث موقوفا وهو يرفعه، أو غيره يجعل الحديث مثلا من رواية يعني عروة عن عائشة ويأتي ما بين عروة وعائشة بواحد آخر. مر بنا أن أبا حاتم الرازي قال يعني هذا دل على حفظه فإنه زاد رجلا، والزيادة دل على الحفظ، بالرغم من أننا نفهم دائما وغالبا أن الزيادة دل على الاضطراب وعلى سوء حفظه، ونقول زيادة شاذة، لكن جاء فيه مثل هذا قال وابن لهيعة سيء الحفظ ولو كان ناقصا كان أسهل له، فلما حفظه زائدا دل على أنه يحفظ. الشاهد من هذا أن القواعد المحدثين ما تظن أنكم إذا عرفتم قاعدة دائما هذه القاعدة مضطردة، لا، هي أشياء يعني تكون في الحديث يناسب الاستدلال بها وفي حديث آخر لا يناسب. ولذلك ليش يعني كان العلماء يقولون وعلمنا بهذا الأمر إلهاما؟ ليش وهو عند الجهال كهانة؟ عند الجهال كهانة ليش يقولون هذا؟ ما قالوا هذا إلا لأن الأمر يعني ليس مضطردا. ولذلك كلما يعني توسع الباحث في جمع طرق الحديث وتأمل وضع العلماء له وكلامهم عليه وفي أي باب ذكروه وعندما ذكروه في أي ترجمة ذكروه في أي كتاب من كتب المصنفات وإلى آخر، مهم جدا في البحث. البحث ما هو مجرد أنك تنظر في الأسانيد ترجع للتقريب والتهذيب والجرح والتعديل والميزان وتقول خلاص إسناد صحيح إسناد ضعيف. أنت تعرفون أن هذا الشيء الذي نحن نقول إسناد صحيح إسناد ضعيف كان هذا هو عمل الأئمة النقاد، يعني هذه الذروة، هذه الغاية، هذه الذروة في هذا العلم، أنه يقال في النهاية صحيح وضعيف، وتجد يعني من الصغار من يقول سعره ضعيف من البداية، يعني الذي انتهوا به نحن بدأنا به، هم يعني آخر من انتهوا إليه نحن بدأنا به. صحيح هذا يعني الحكم على الحديث. ولذلك الآن يعني كثر الاضطراب، وترى يعني الحديث الواحد يصححه 20 يعني محققا ويضعفه 40 محققا. حديث الواحد ليش؟ نتيجة يعني القصور في هذه المسألة. أولا القصور في جمع المادة العلمية، ما يجمعون طرق الحديث جمعا مستفيضا تطمئن النفس، لأن طرق الحديث محصورة بين أيديهم. الشيء الثاني يعني ما يعني كثير منهم ما تذوق هذا العلم وعرف حلاوة هذا العلم وسره وكنهه وغوامضه، فمن هنا يتكلم كل يتكلم بما ظهر له، ولذلك حدث الاختلاف. كان يعني التصحيح والتضعيف والاختلاف في أقوال العلماء يعني في الأحاديث، كان في العهد الأول يعني الاختلاف أقل من هذا العدد. ليش؟ لأنهم كانوا يتكلمون بعلم فكانوا يتتابعون على الكلمة الواحدة، مثل ما جاء الرجل سأل أبا حاتم وسأل أبا زرعة وسأل محمد بن مسلم بن وراء، وكلهم جميعا يتفقون على أن هذا حديث فيه علة. فكلما اتسعت حصيلة الرجل العلمية كلما وافق العلماء واقترب منهم، وكلما كان مقصرا في هذا كلما خالف. ففي زماننا كثر الاختلاف بين المحققين لأن حصيلتهم العلمية ليست بالكثيرة، ويعني تدقيقهم العلمي للقواعد التي كانت عند السلف أيضا ليس تدقيقا يعني ثاقبا وليست معرفة ثاقبة، ففي كثير من الأحيان أو في غالب الأحوال. أما الأولون لما كانوا أهل حصيلة وأهل علم وتقعيد كان في الغالب أقوالهم تتوافق مع بعضها، فالاختلاف ليس ما شاء الله من باب يعني الخير الكثير والاختلاف الذي يقول عليه يعني كل ينفع، لا، الاختلاف دليل دائما على القصور إلا النادر، يعني إلا في حالات نادرة. نعم. وقد كان عكرمة إيش؟ أعيدها. أيوة نعم أعيدها. قال رحمه الله: وقد كان عكرمة يتهم في روايته الحديث عن رجل ثم يرويه عن آخر حتى ظهر لهم سعة علمه وكثرة حديثه. ذكر معنى ذلك ابن لهيعة عن ابن هبيرة وأبي الأسود عن إسماعيل ابن عبيد الأنصاري، وكان من أصحاب ابن عباس. نعم. طيب إلى هنا بارك الله فيك. صفحة كم نحن في العلل؟ خمسة واربعون ومئة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل في الرواية بالمعنى. قال الترمذي رحمه الله تعالى: فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى. يعني بعد ما تكلم على الاختلاف في الإسناد والاضطراب وسوء الحفظ ورواية الحديث بوجوه متعددة في السند، بدأ يتكلم على الاختلاف في المتن، فن بالكلام على الاختلاف في المتن بعدما بين أن الاختلاف في الإسناد له تفاصيل وأحكام. إذا كان هذا الاختلاف والاضطراب من رجل كذاب فيكون هذا الاختلاف على سبيل التعمد، وإذا كان من رجل سيء الحفظ فيكون هذا الاختلاف على سبيل الوهم، وإذا كان هذا الاختلاف من رجل ثقة فيكون هذا دليلا على سعة الرواية وكثرة الرحلة وطول الملازمة والمذاكرة للعلماء حتى عرف الراوي أحاديث لم يعرفها غيره. بعدما تكلم على هذا الاضطراب الواقع والكائن في أمر الأسانيد فن بالكلام على الاضطراب والاختلاف الواقع في المتن، وهو ما يسمى عند العلماء بالرواية بالمعنى، وهذا محمول على أن. ولذلك إيش قال الترمذي؟ فأما من أقام الإسناد وحفظه. الآن الكلام على الثقات. فأما من أقام الإسناد وحفظه، يعني أصبح الإسناد ليس فيه عجاج وليس فيه خبط وليس فيه اضطراب، فإذا أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى. واضح لكم هذا؟ تفضل أكمل. قال رحمه الله: قال الترمذي رحمه الله تعالى: فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم، يعني يكفي حسبكم، يكفيكم أنه يعني ما هو لابد أن نحن نروي لكم الحديث بجميع يعني الألفاظ التي تحملناها، إذا كان بالمعنى يكفي. ولذلك العلماء لما شرطوا في الضبط قال أن يكون ضابطا لكتابه إن كان يحدث من كتابه، وضابطا لصدره إن كان يحدث من صدره، وجعلوا من جملة الضبط ألا يغير يعني وجه الحديث عن المعنى الذي تحمل الحديث به. جعلوا الرواية بالمعنى لها شروط، فمن شروطها أن ألا يغير الوجه الذي أخذ الحديث به، فإذا كان سيرويه بالمعنى ويغير وجهه فلا يجوز له أن يروي بالمعنى، يتحرى الألفاظ ويروي الحديث باللفظ. أما إذا كان سيرويه بالمعنى وهو عالم لموارد الكلمة وعالم لوجوه الكلمة وأنه سيضع هذه الكلمة أو ما يرادفها أو يقوم مقامها فلا بأس بذلك، وقد وسع العلماء فيه مع أن الأولى والأحرى أن يروي اللفظ لا شك. لكن لما دخلت الرواية بالمعنى في الأسانيد، فلو أن الصحابي روى الحديث بالمعنى، حتى نفس العلماء الذين احتجوا بأنه لا يجوز الرواية بالمعنى بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، قالوا الرسول قال كما سمعها، لابد أن يكون هذا باللفظ ما يكون بالمعنى. أجاب على ذلك الخطيب البغدادي كما في الكفاية، قال: هذا الحديث نفسه جاء بثمان روايات، هذا الحديث الذي تدلون أنتم به جاء بالمعنى، الحديث الذي تدلون بعض رواية باللفظ هو نفسه جاء بالمعنى. فالشاهد من هذا أن يعني حتى لو فرضنا أن يعني التابعي يعني الصحابي روى الحديث بالمعنى وجاء التابعي يتحرى اللفظ، ليس لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، هو لفظ الصحابي. ولو أنه يوجد في الإسناد واحد يرى رخصة الرواية بالمعنى، فممكن من قبله رواه بالمعنى أو من بعده رواه بالمعنى أو غير ذلك. فالحقيقة أصبح هذا الأمر لا يستطيع أحد أن يدفعه اليوم، وإلا لو دفعه فلدفع أكثر السنة. الآن من هم الذين عرفوا بالرواية بالألفاظ؟ قلة، قلة من الرواة الذين عرفوا بتحري الألفاظ. فمعنى ذلك أن أي حديث ليس في أحد هؤلاء الرواة فنحن لا نتأكد أنه روي بنفس اللفظ، نقف به. وما أكثر هذه الأحاديث. ومع وجه آخر، ولو وجد واحد من هؤلاء الرواة في إسناد، نحن نقول وتحرى اللفظ الذي سمعه من شيخه، ما هو اللفظ الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وممكن هو لما أداه بلفظه جاء من بعده فرواه بالمعنى، فتكاد تكون كل السنة بهذا الشيء، تكاد تكون كل السنة بهذا الشيء. والوقوف في الحديث لأنه يروى بالمعنى أو وقوف في السنة بأسرها، وفي هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد. نعم. ولذلك قال واثلة: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. نعم تفضل. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرنا معمر قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنت أسمع من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد. مع أن محمد بن سيرين هذا ممن ذكروا عنه أنه لا يروي إلا باللفظ، إلا باللفظ نفسه يتحرى ألفاظ محمد بن سيرين. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه. الحروف اللي اسمها ما أصدع. ما نستطيع أن نقول الصحابة ما يرون إلا باللفظ. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول قال: قلت لأبي عثمان النهدي: إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا، قال: عليك بالسماع الأول. قال حدثنا الجارود بن معاذ قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال صبيح عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا أصبت المعنى أجزأك. نعم. قال حدثنا علي بن حجر لا مقصود المعنى ما غيرت اللفظ مقصود ما غيرت اللفظ فقال عليك بالسماع الأول يعني إذا كنت تحفظه بالسماع الأول فاثبت عليه لا بأس هذا وذاك سواء. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سيف هو ابن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه يعني من باب الاحتياط إذا كان الحديث عندك يعني يحتمل هذا وذاك فاترك الكلمة المحتملة ونقص في الحديث ولا تزد فيه. نعم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. ما ذكروا في الإمام البخاري أنه كان يسمع الحديث بمصر فيكتبه بخراسان بالمعنى وغير ذلك. قال حدثنا الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. اي والله صدق إن لم يكن أمر المعنى واسعا فقد هلك الناس لأن أكثر الرواج لهذا الشيء. على كل حال هذه الأسانيد والآثار التي ذكرها الإمام الترمذي سيتكلم عنها الإمام ابن رجب رحمه الله وعن أسانيدها وعن أحوال رواتها وعما يؤخذ منها من أحكام وإن شاء الله نتابع ذلك في جلسة أخرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما قرأنا كلام الترمذي في الرواية بالمعنى الآن نقرأ كلام حافظ ابن رجب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى حديث واثلة من الأسقع الموقوف الذي هو إذا حدثناكم بالمعنى فحسبكم أو بهذا المعنى. حديث واثلة بن الأسقع الموقوف ذكره البخاري في تاريخه وذكر أن أبا نعيم أن صوت يا أخوان. قال رحمه الله تعالى حديث واثلة بن الأسقع الموقوف ذكره البخاري في تاريخه وذكر أن أبا نعيم النخعي رواه عن العلاء بن كثير عن مكحول عن واثلة مرفوعا قال ولا يصح والعلاء بن كثير منكر الحديث. يعني عندنا حديث واثلة الذي يقول فيه الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مادة قال حدثنا معاوية بن صالح عن علاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال إذا حدثناكم عن المعنى فحسبكم. جاء هذا أو روي هذا مرفوعا من طريق العلاء بن كثير. والعلاء بن كثير اثنان: العلاء بن كثير الكوفي أو الدمشقي نزيل الكوفة الدمشقي نزيل الكوفة وهو متروك وهو الذي يروي عن مكحول، والعلاء بن كثير الإسكندراني وهو ثقة لكنه لا يروي عن مكحول وهو في نفس الطبقة كلاهما من الطبقة السادسة من طبقات التقريب. على كل العلاء بن كثير هذا متروك وخالف العلاء بن الحارث الذي يرويه موقوفا وهو رفعه فهو منكر الحديث كما ذكر الحافظ ابن رجب. نعم. قال مقصود الترمذي وكما ذكر أيضا البخاري الذي يقول العلاء بن كثير منكر الحديث، وإذا قال البخاري في رجل منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه عند الإمام البخاري. نعم. قال مقصود الترمذي رحمه الله بهذا الفصل الذي ذكره هاهنا أن من أقام الأسانيد وحفظها وغير المتون تغييرا لا يغير المعنى أنه حافظ ثقة يعتبر بحديثه، وبنى ذلك على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة وحكاه عن أهل العلم. وهذا الآن أصبح كما تكلمت من قبل أصبح أمرا يعني فرضا مفروضا ما يعني ما تستطيع أن تدفعه، فغالب الأحاديث التي عندنا بل لا نعرف حديثا تسلسل رواته بالرواية بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو الحديث الذي نستطيع أن نقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا اللفظ والصحابي حفظه بهذا اللفظ والتابعين خلعنا الصحابة بهذا اللفظ إلى أن وصل إليه؟ هذا مذهب الرواية بالمعنى مذهب شائع ذائع، فقد يأتينا الحديث محفوظا باللفظ فأروي أنا بالمعنى لجواز ذلك. نعم. قال: وكلامه يشعر بأنه إجماع، وليس كذلك، بل هو قول كثير من العلماء، ونص عليه أحمد وقال هو قوله ليس بإجماع. إيش معنى ليس بإجماع؟ القول بجواز الرواية بالمعنى. لكن الآن في الأحاديث الموجودة، لو فرضنا مثلا أن ابن سيرين يرى الرواية باللفظ، تلميذ ابن سيرين، شيخ ابن سيرين، من يخبرنا أن شيخ ابن سيرين هو نفس اللفظ الذي حفظ قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ وتلميذ ابن سيرين، من يخبرنا أن تلميذ ابن سيرين رواه بنفس اللفظ الذي رواه ابن سيرين؟ يعني لو هذا مذهب ابن سيرين، لكن هل مذهب تلميذه كذلك؟ وإذا كان هذا مذهب تلميذه، فهل مذهب تلميذه تلميذه كذلك إلى أن وصلنا؟ ما أستطيع، يكاد يعني تستطيع أن تقول كل الأحاديث التي عندنا فيها رواية بالمعنى، إلا أن تأتي بحديث مسلسل من أوله إلى آخره برواة لا يرون الرواية بالمعنى. في هذه الحالة ممكن، والله أعلم أيضا، يعني مع ذلك لا تسلم أنه روي باللفظ، لاحتمال أنه ما قال رواية بالمعنى إلا بعدما أصبح إماما مشهورا كبيرا له مكانته، ولكنه كان يروي قبل ذلك بالمعنى. يعني نعم. قال: وكلامه يشعر بأنه إجماع، وليس كذلك، بل هو قول كثير من العلماء، ونص عليه أحمد وقال: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب، بصيرا بالمعاني، عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله. نص على ذلك الشافعي. والحق أن هذا الشرط لا بد منه، إذا كنت تروي بالمعنى وتغير المعنى وتغير الحديث عن وجهه الذي خرج به، فلا شك أن هذا يعتبر يعني معيبا وممنوعا في الرواية. ولو أننا قلنا بأن هذا الشرط لم يعني يلتزم به المحدثون أو الرواة، لشككنا في كل الأحاديث التي عندنا، لشككنا في كل الأحاديث التي عندنا، ولرأينا أنها لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الوجه الذي بلغنا. ولكن مما يدل على أن حق على أن الرواة حقا أخذوا بهذا الشرط ورعوا هذا المعنى، أولا قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو كان لو قلنا أنهم ما أخذوا هذا الشرط، فكيف يتأتى حفظ هذا الحديث النبوي؟ والذكر هنا يشمل الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أيضا هذه الأحاديث التي جاءت مفسرة القرآن، وصفها أيضا بالذكر التي جاءت مفسرة القرآن. وإذا كان الأحاديث غير محفوظة وهي تفسر القرآن وتقيد مثلا مطلقه وتخصص عمومه وهي غير محفوظة، معنى ذلك هذا يصل بنا إلى القول بالباطل، أو أننا نخصص الحق بالباطل، أو نخصص الهدى بالضلالة، وهذا غير صحيح. فالدين كله محفوظ، سواء كان قرآنا أو كان يعني أحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام فكون الله أن الله عز وجل تكفل بالحفظ، فهذا يدلنا على أن الرواة حقا راعوا هذا الشرط. الشيء الثاني الواقع العملي يا أخوان، الواقع العملي، فمن نظر في الأحاديث ويعني الأحاديث التي حكم العلماء بصحتها لا يجدها متعارضة مع بعضها البعض، لا يجدها متعارضة عرض والتضارب، ولو وجدنا القول ونقيضه سواء، فالحمد لله الذي حفظ ديننا من هذا الخلق، ويعني حفظه بجهود الأئمة الثقات الذين رووا هذه الأحاديث، وجهود الأئمة النقاد الذين نقدوا هذه الأحاديث وردوها إلى الوجه الصواب فيها. نعم. قال: وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى، مثل ما اختصره بعض. ولا شك أنهم إذا كانوا غيروا المعنى، فعندنا نقاد الحديث الذين بينوا، عندنا نقاد الحديث الذين فرزوا هذه الأحاديث وبينوا هذا الخطأ، وعندنا قواعد النقاد التي اليوم يعمل بها كما كان النقاد يعملون بها. فأيضا قواعد النقاد اليوم هي التي أيضا تذب عن السنة وهي التي أيضا توضح الخطأ من أين دخل على الرواة. نعم. قال: وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى، مثل ما اختصره بعضهم من حديث عائشة في حيضها في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: انقضي رأسك وانتشطي، وأدخله في أبواب غسل الحيض. وقد أنكر أحمد ذلك على من فعله لأنه يخل بالمعنى، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاع، بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض، أي تنقض شعرها وتفعل هذه الأشياء وربما ينزل من شعرها شيء، هذا قبل أن تحرم. أما إذا كانت محرمة وحاضت وأرادت أن تتطهر فليس لها هذا. نعم. وروى بعضهم حديث إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا، بما فهمه من المعنى فقال إذا قرأ الإمام ولا الضالين فأنصتوا، فحمله على فراغه من القراءة لا على شروعه فيها. يعني أصلا إذا قرأ فأنصتوا غير محفوظة، وجاء من يروها أيضا بالمعنى فخلط. نعم. وروى بعضهم حديث كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطر، فصحف نؤديه فقال نورثه، ثم فسر يعني كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الضمير هذا عند نورثه وين يروح به؟ فقام يفكر انه اذا كنا نورث الجد، يعني صحف وبنى على التصحيف ايضا حكما اخر، قال ثم يعني كنا نورث الجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى بعضهم حديث كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطر، فصحف نؤديه فقال نورثه، ثم فسره من عنده فقال يعني الجد. نعمله نظر. طيب أكمل الفطر خير. كل هذا تصرف سيء لا يجوز مثله. صح، لا شك. أولا عدم مراعاة هذا الشرط أن يكون عالما بالمعاني كي لا يحيل الحديث عن وجهه الذي خرج عليه، هذا شرط لا بد منه. فعلى ما رأيت منكم الآن الذين لا يعلمون هذه المعاني وهموا وصحفوا، ويا ليتهم سكتوا بل زادوا من عند أنفسهم وفسروا، ولكن كما مر بنا الله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة ونصر هذا الدين بأئمة الحديث الذين دافعوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل اقرأ يا أخي. كنا في الكلام حول الرواية بالمعنى، وأن بعض الرواة روى بالمعنى ولم يكن عالما بوجوه الكلام من الناحية العربية، فحمله ذلك على أن صحف، ولما صحف اجتهد وأتى بالحديث على غير وجهه المعروف. نكمل إن شاء الله الكلام. قال: فأما الرواية بلفظ آخر لا يختل به المعنى. تفضل. سلمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فأما الرواية بلفظ آخر لا يختل به المعنى، فهو الذي ذكر الترمذي جوازه عند أهل العلم، وذكره عمن ذكره من السلف، وروي عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص القرون السالفة بغير لغاتها. وأيضا حتى لو يعني كما أن الله سبحانه وتعالى يقص أخبار الأمم السالفة بغير لغاتها، فهذا من الرواية بالمعنى. أيضا لما ذكر الله سبحانه وتعالى شأنهم ذكره بالمعنى، فذكر مرة في قصة موسى في سورة طه بمعنى، وفي السورة الأخرى بمعنى، وفي سورة أخرى، وكلها تؤول إلى معنى واحد لكن بألفاظ مختلفة. نعم. فإذا كان ذلك قد حدث وقد يعني حكى الله سبحانه وتعالى كلامهم بألفاظ مختلفة وكلها تدل على معنى واحد، فمن باب أولى أن يحكى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قد حكى أخبار الأولين بالمعنى. نعم. فما رضيه الله سبحانه وتعالى نرضاه، هذا المقصود من باب أولى، ليس أن المقصود أن الأمم السالفة كأن كلامها أهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا نعم. قال وروى قتادة عن زرارة بن أوفى قال لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى. أي حدثوني فسمعت منهم الحديث وكل واحد يروي الحديث بمعنى بلفظ آخر لكن المعنى واحد. اختلفوا علي باللفظ يعني حدثوني عن النبي عليه الصلاة والسلام بروايات ألفاظها مختلفة ومعناها متحد. نعم. وقد روي إجازة ذلك أيضا عن عائشة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وفي أسانيدها نظر. نعم إلى هؤلاء الصحابة عائشة وأبو سعيد وابن عباس. نعم. وروي معناه عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون أو نحو هذا أو شبهه. وكان يقول أنس أو كما قال. وهو أيضا قول عمرو بن دينار وابن أبي نجيح وعمرو بن مرة وجعفر بن محمد وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون وابن عيينة وأبي زرعة وحكي عن أكثر الفقهاء. وروي فيه أحاديث مرفوعة لا يصح شيء منها. نعم. فضل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يشدد في اتباع لفظ الحديث وينهى عن تغير شيء منه. وكذلك محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وهو قول مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون حديث غيره. وروي عنه أنه قال أستحب ذلك. وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحدث على المعنى وأن ابن مهدي كان يتبع الألفاظ ويتعاهدها. هو لا شك أن الرواية باللفظ أسلم وأفضل، لكن الواقع الكائن الآن أن الرواية بالمعنى يعني عمت وشملت الرواية، فلا نكاد نعرف حديثا يقال إن هذا الحديث من لفظه عليه الصلاة والسلام وتسلسل الرواة بروايته باللفظ. ما نعرف هذا في جميع الفاظ، ممكن في جزئية من الحديث أو في هيئة من بعض الحديث كالأحاديث المسلسلة بالقبض اللحية أو بالضحك أو بغير ذلك هذا شيء آخر. أما الحديث من تمامه من أول إلى آخر ما روي إلا بهذا اللفظ يعني ما أعرف يعني شيئا من ذلك. واستدل يعني ذكر الخطيب رحمه الله في الكفاية بحثا أو فصلا في مسألة أرواب اللفظ وأرواب المعنى وأدلة العلماء في هذا، وكان من جملة أدلة من يرى أن الرواية باللفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فقال هنا وأداها كما سمعها، هذا دليل على الرواية باللفظ. فأجيب أن هذا الحديث بنفسه روي بروايات مختلفة. هذا الحديث الذي يستدلنا به جاء بسبع روايات أو بسبعة ألفاظ أو أكثر، فالحديث نفسه الذي يستدلون به على الرواية باللفظ هو نفسه روي بالمعنى، هو نفسه روي بالمعنى. فالحقيقة أن مسألة يعني الرواية بالمعنى أصبحت الآن يعني فرضا مفروضا وحتما مقضية، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تصدق. قال ورخص طائفة في النقص في الحديث للشك فيه دون الزيادة. هذه مسألة غير مسألة الرواية بالمعنى الآن، غير مسألة الرواية بالمعنى. لو أن الإنسان شك في حديث كان هذا الحديث مرفوعا فشك فيه فيقفه، كان مسندا فيرسله، لكن لو شك فيه موقوف هل يرفعه؟ لا ما يرفعه، فرخصوا في النقص دون الزيادة. كذلك أيضا في المتن، لو أنك تعرف أن الحديث يتكلم عن مثلا ثلاث مسائل، مسألتان أنت متأكد أنك حفظتهما لكن في مسألة أنت شك فيها، فأن تضرب على الجزئية التي أنت شك فيها ولا تحدث بها. نعم، ولا شك أن هذا من الضبط والإتقان ومن الورع والإحتياط في الرواية. نعم. قال ورخص طائفة في النقص في الحديث للشك فيه دون الزيادة منهم مجاهد وابن سيرين. وروي أيضا عن مالك أنه كان يترك منه كل ما شك فيه. يترك من الحديث كل ما شك فيه، منه أي من الحديث سواء كان إسنادا أو كان متنا. وهذه المسألة تفيدنا، نستفيد منها فائدة، إذا مثلا هؤلاء الأئمة الذين عرفوا بأنهم شككون، والشك هنا ليس وسوسة، أو الشك هنا ليس معيبا، لا هو يعني مزيد في الورع والإحتياط والأمانة العلمية، وفيه يعني البعد عن المجازفة والبعد عن التهور والجرأة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا المرض هنا. ولذلك كان الشك مدحا، كان الشك في الرواية مدحا، بخلاف الشكاكين الموسوسين الذين استحوذت عليهم الشياطين نسأل الله السلام. فلو أن رجلا ممن وصف بأنه شكاك مثل مالك بن أنس ومثل مسعر ابن كدام ومثل ابن سيرين ومثل كذلك مجاهد، هكذا ذكر هنا مجاهدا، ومثل مجاهد وكذلك أيضا حماد بن زيد، جماعة عرفوا بأنهم يشكون في الرواية، لو أنه خالفهم رجل مثلهم أو قريب منهم، فلو أن مثلا مالكا أوقف الحديث وخالفه ثقة آخر فرفعه، وبان للناظر أن حديث أن الحديث المرفوع محفوظ، فله في مثل هذه الحالة أن يعول على هذا الأمر ويقول مالك قد عرف عنه أنه يوقف المرفوع، فلعل الحديث كان عند مالك مرفوعا وشك فيه فأوقفه، فوقف مالك لا يضر رفع غيره. ولكن ليس هذا على إطلاق، أنك دائما كلما خالف مالك رجلا دونه قلت خلاص مالك من هذا الصنف، لا، هي مواضع يحتاج إليها الباحث وتأتي في بابها وتكون هناك قرائن تدل عليها، ليست المسألة مسألة هوى وليست مسألة عاطفة، الحديث يعجبنا نأتي لها من هذا الباب ما يعجبنا، هذا عمل يعني والعياذ بالله من باعوا دينهم بعرض من الحياة الدنيا، وعمل متعصبة المذاهب والأحزاب الذين إذا أرادوا أن يعرفوا الحديث إذا يعني كان الحديث فيه مصلحة لهم قاموا يبحثون له يمنة ويسرى من أجل أن يعني يقيموه، وإذا كان الحديث عليهم حاولوا أن يطعنوا فيه وأن يهدموه بأي وسيلة من الوسائل بحق أو بباطل، فليس لهم ميزان علمي يسيرون عليه، وليس لهم منهج علمي يحكمونه لهم وعليهم، إنما يكلون للناس بمكيالين. فهؤلاء كما يقول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الذي معه مكيالان يزن أو يكيل النفس بمكيال ويكيل الناس بمكيال آخر، هذه الآية تشمله. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أنكر على من طفف أو بخث في حبة من البر أو حبة من الشعير، فما ظنك بالذي يضع ميزانا علميا أو قاعدة علمية يتبعها وهي اتباع هواه وتقديم، ولا أقول علمية إنما هي قاعدة شيطانية، وليس ميزان علمي إنما وزن شيطاني، إنما يعني يتبع بذلك هواه، فينصر كل ما يوافقه بحق أو بباطل ويرد كل ما يخالفه بحق أو بباطل، لا شك أن هذا متبع لهواه، وهذا أشد، وهو في دخوله في مثل هذه الآيات أولى وأوضح من دخول من أنقص حبة من البر أو زاد حبة من الشعير. نعم تفضل. قال وقد قال ابن حبان في أنت لا مسألة انتهيت من مسألة الرخصة في باب الزيادة والنقص، أنا نقف عندها الكلام على ابن حبان مسألة أخرى. لا، من كتب عليه متعمدا جاء برواية كثيرة أيضا، لكن يعني يقال أنه روى 70 صحابي بهذا اللفظ. أيه يأثر بعد إيش على الرواية بال؟ على أن هؤلاء 70 قد تبعوه بهذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يتواطأ هؤلاء الجمع على أن يروه بهذا اللفظ، يعني بدون ممكن يقال لأنهم مثلوا بحديث من كتب عليه متعمدا بالحديث المتواتر لفظا، ممكن يقال، وإن كان هو أيضا روى بالمعنى في من كتب عليه متعمدا، ها وفي من قال عليه طيب من كتب عليه متعمدا فلا يتوقع عنه من النار، في من قال عليه ما لم أقل فلا يتوقع عنه من النار، من كتب عليه متعمدا بني له بيت في النار، وكلها روايات صحيحة. لكن هو جاء من 104 صحابة 103، السؤال يعني البحث هل هناك حديث ما روي بالمعنى، ما نستطيع أن نقول هذا، لأن هذا أيضا روي بالمعنى لكن فيه لفظة مشهورة مثل ما كتب عليه متعمدا فلا يتوقع عنه من النار. نعم تفضل. بسم